ليلها كنهارها. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا ليوم عظيم في حياة المسلمين، حق لهم أن يفرحون بعد صيام لأيام معدودات وامتثال لأمر من أوامر المولى عز وجل. إن المسلم حين يعلن في شعيرة العيد الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، إنما ذلك فيه من الأسرار التعبدية ما فيها. أولا أيها الأحبة الكرام، المسلم يعلن بهذا إشعار الفرحة والسرور للتوفيق في الطاعة والعبادة بين يدي الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات، فهو يكبر الله لأنه انتصر على نفسه وانتصر على هواه، فهو يكبر الله لأنه امتثل لطاعة الله ولعبادة الله، صام نهار رمضان وأحيا ليل رمضان وصاحب القرآن وأدخل الفرحة على الفقراء والمساكين بصدقة الفطر، فحق له أن يكبر الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة الكرام، إننا حين نفرح في هذا اليوم ليس هو فرح دنيا، وإنما هو فرح آخرة، فرح آخرة، لأنك امتثلت لطاعة الله واستجبت لأوامر الله بين المنع والأمر، وهذا ما أمره الله عز وجل، أمرنا الله عز وجل به في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا نهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل صيام شهر رمضان نهانا أن نصوم يوم أو يومين الشك بدو آخر شعبان، هذا نهي ما ينفعش تصومهم. ثم إذا ظهرت رؤية هلال رمضان أمر بالصيام: فصوموا، من شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم، أمر من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ظهرت رؤية العيد نهي، حرام أن تصوم، كما أوجب عليك الصيام في شهر رمضان فحرام أن تصوم في يوم العيد. ثم إذا ما أفطرت أو أفطرت في يوم العيد يأتيك بالأمر من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكان كأنما صام الدهر كله. لهذا أمر المؤمن مع ربه بين النهي والأمر، فهو يدور مع أوامر ونواهي المولى عز وجل حيث بارك. ولهذا ألا إن رحى الإسلام دائرة، فزوروا مع الإسلام حيث دار، ألا إن رحى الإسلام دائرة، فزوروا مع الإسلام حيث دار. يأتيك الأمر بالنهي، انتهينا، يأتيك الأمر بالأمر، نأتمر ونفعل ما أمرنا الله به ورسوله. ولهذا فإننا حين نمتثل لأمر الله وننتهي عما نهى الله، فحق لنا أن نفرح لأن الله وفقنا لهذا. ولذلك نعلن شعيرة التكبير، فالإنسان حين يمتثل للأمر فيصوم 30 يوم، وكان ناعي همهم من أول رمضان، وسريعا ما انقضوا كيف انقضوا الله أعلم. ولهذا ثم يأتي الأمر بالإفطار في يوم العيد، بالإفطار في يوم العيد، فيفطر الإنسان في يوم العيد. ولهذا أيها الأحبة الكرام، حين تفطر في يوم العيد يكون كذلك من أسرار التكبير، أنك أيها العبد المسلم قد انتصرت على نفسك في شهر رمضان، فكبلت نفسك وشهواتك وملذاتك امتثالا لأمر الله، وحتى لا تجترئ على حد من حدود الله، فالآن لا بد أن تعلنها صفحة بيضاء ولتبدأها بالتكبير، أنك ستجعل الله الله عز وجل أكبر من كل شيء في حياتك. الله سبحانه وتعالى أكبر من الحدود، الله عز وجل أكبر من كل ما أمرك به، ما أمرك به نفسك، وما سولت به نفسك، وما أمرك به هواك، وما أمرك به شيطانك، فلتعلمها تكبيرا أنك ستبدأ صفحة مع رب العالمين، وتعلن أن الله أكبر من كل شيء على مدار العام، حتى يأتيك رمضان آخر فتنتصر مرة أخرى على نفسك وشهواتك وملذاتك وهواك. لهذا أيها الأحبة الكرام، حين نعلن الله أكبر فإننا نكبر الله سبحانه وتعالى ونجعله أكبر من كل شيء في حياتنا، لأن في رمضان كان الصيام منجمنا، مكبل عندنا النفس والهوى والشهوات والملذات، لكن بعد رمضان انفتح الأمر للنفس على مصراعيها. فإن لم تجعل من الله عز وجل كبرياء، وأن تجعل الله أكبر من كل شيء، انخرط الإنسان في نفسه وهواه، وذاب الإنسان في المجتمع، وانتكس على عقبيه مرة أخرى. والقرآن يقول: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. إياك تهدم صرح العبادة اللي انت أقمت في 30 يوم في رمضان، إياك اللي انت عودت نفسك عليه في رمضان بعد كده تفتح لنفسك الأمر على مصراعيها. لهذا أيها الأحبة الكرام، علينا جميعا أن نكون ربانيين، أي عبادا لرب العالمين، ولسنا عبادا لشهر رمضان. علينا أن نجعل السنة كلها رمضان، علينا أن نمتثل لأوامر الله كما امتثلنا لأوامر الله في رمضان، نمتثل لأوامر الله في غير رمضان، علينا أن نستجيب لنواهي الله وننتهي عن منهى الله كما أمرنا الله قبل رمضان وبعد رمضان وفي يوم العيد الفطر لا نصوم. فكذلك تدريب للمسلم على أن يجعل من حياته كلها حتى يأتي رمضان الآخر نفس الأمر. لذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أيها الأحبة، إذا أردنا أن نغير أنفسنا، الواقع الذي نحن فيه، فلنغير من أنفسنا. ورمضان كان فرصة للتغيير، رمضان كان فرصة للتغيير العادات والتقاليد والأعراف وهوى النفس وهوى والملذات والشهوات اللي كان الإنسان فاتح لنفسه الطريق على مصراعيها قبل رمضان، حجمت في رمضان، اتغير السيستم بتاعك. كنت بتاكل 3 مرات، اصبحت تاكل مرتين. كنت بتفضل تاكل كل 5 ساعات او 6 ساعات، اصبحت تصوم النهار وتفطر الليل. كنت تمسك المال ما تقدر تصدق بيه، الان تجري على الصندوق او على الفقير والمسكين عشان تديله الصدقه. وهذه كذلك من اسرار العيد ايها الاحبه، ومن اسرار رمضان اننا نجعل من انفسنا نفسا واحده، روحا واحدة تسري في دماء الأمة. إننا نحن معاشر المسلمين جميعا، مهما اختلفت جنسياتنا، ومهما تعددت أقطارنا، ومهما كانت ألواننا وأشكالنا ولهجاتنا واختلاف ألسنتنا، ولكن أننا جميعا لآدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. جميعا أيها الأحبة الكرام، الإسلام يسوي بيننا في الصيام، في صدقة الفطر. اجري يا غني اعطي للفقير عشان يفرح زيك زيه، اجري يا غني وادي للفقير عشان ما يبقاش نفسك حال في نفسه حاجة من ناحيتك، تدوب الفوارق اللي موجودة بيننا وبين بعضنا. لهذا أيها الأحبة الكرام، يوم العيد إنه يوم فرح وسرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، إن للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره النهاردة بنفرح كلنا، وفرحة عند لقاء ربنا عز وجل حين يأتيك الصيام والقرآن يشفعان لك بين يدي الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حق لنا أن نفرح بتوفيق المولى عز وجل لنا في صيامنا وقيامنا وقرآننا وصدقاتنا وصلة أرحامنا وبر والدينا وحسن الجوار وقول المعروف وكف اللسان ومنع الغيبة ومنع النميمة ومنع الفتنة. حق لنا أن نفرح لأننا انتصرنا على كل ذلك طوال شهر رمضان. الفرحة أيها الأحبة الكرام هذا كله فضل من الله أن وفقنا لطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. أيها الأحبة الكرام إننا في مثل هذا اليوم حق لنا أن نفرح لأن تذوب الفوارق الاجتماعية بيننا وبين بعضنا. أمرنا الإسلام بأن نتزاور بأن نتحاب بأن ندعو لبعضنا البعض. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. يدعو كل إنسان منا لأخيه المسلم يهني بعضنا بعضا تذهب الضغينة والكراهية من النفوس البشرية. لهذا أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لنا أن نفرح أن وفقنا الله لطاعته وعبادته، وحق لنا أن نفرح لأننا كبرنا الله وجعلنا الله أكبر من كل شيء، وبدأنا حياة بعد رمضان من الآن أننا نجعل الله غايتنا، نجعل الله عز وجل هو غايتنا هو مرادنا هو هدفنا، لا نسعى لشيء سوى الله سبحانه وتعالى. إياكم أن تفرحوا بغير الله، فما فرح إنسان بغير الله إلا لغفلة إلا لغفلة، وما ذكر وما فرح إنسان بالله إلا ليقظة الإيمانية في قلبه. لهذا نحن نفرح بالله ونفرح لله ونفرح بالله أن وفقنا لصلته وطاعته وعبادته. أيها الأحبة الكرام أوصي نفسي وإياكم بهذا اليوم أن زيارة القبور ممنوعة بالنسبة للرجال والنساء في يوم العيد، ممنوعة بالنسبة للرجال والنساء في يوم العيد. نوصي نفسي وإياكم في هذا اليوم أن نتزاور أن نصل الأرحام أن نبر الوالدين أن نهني بعضنا بعضا وخاصة الجيران. وأوصيكم بجيرانكم من الألمان أشعروهم أننا نفرح أننا عندنا فرح كما يشعروننا هم بأنهم عندهم فرح. أشعروهم أنتم كذلك ومن كان له جار فليهادي لهم مما أعد لعيده. أيها الأحبة الكرام ولنحسن الجوار، والإسلام يأمرنا بذلك لغير المسلم. إذا كان جارنا فله علينا حق الجوار أن نحسن إليه في حق الجوار. أيها الأحبة الكرام أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بصيام ست من شوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صام رمضان وأفضاه بست من شوال فكان كأنما صام الدهر كله. لماذا؟ إن سنة 360 يوم ورمضان 30 يوم والحسنة عند الله فيه بعشر أمثالها، يبقى 30 في 10 ب 300، ولو صمت 6 أيام في 10 ب 60 فكأنك صمت السنة كلها إذا صمت 6 من شوال. ويجوز أن تصومها من بكرة متتالية أو ورا بعضها كلها، ويجوز أن تخصصها بيوم أو يومين ويستحب فيهم الاثنين والخميس من كل أسبوع على ألا يكون آخر يوم في شوال إلا وأنت منتهي من 6 أيام بتوع رمضان. أيها الأحبة الكرام شهدت علينا المساجد وشهدت علينا المصاحف بأننا رافقناها وأننا عمرنا بيوت الله، وشهدت علينا الفقراء والمساكين بأننا لم ننساهم من صدقة الفطر أو من زكاة الفطر في رمضان. فعار علينا وعيب علينا وبصمة عار ووصمة عار في جبيننا جميعا إذا خربت المساجد بعد رمضان، وإذا هجرت المصاحف بعد رمضان، وإذا جفينا وقصينا في تعاملنا مع الفقراء والمساكين بعد رمضان. لهذا أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، داوم على قليل من العبادة. كنت بتقيم الليل 8 ركعات قيم الليل ركعتين، كنت بتقيم الليل مع المصحف جزء في القرآن أو جزئين قيم في صفحة في صفحتين قيم في جزء في نص جزء حسب ما تيسرك. كنت بتنفق في رمضان كل يوم، خليك يا أخي انت كل شهر مرة ولا كل شهر مرة. ولذلك أيها الأحبة رمضان كان فرصة للتغيير، غيرنا فيه من أنفسنا ووجهنا فيه قلوبنا وأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة لا ننسى مدرسة التدريب، لا ننسى مدرسة التدريب التي تدربنا فيها كيف نحسن صلتنا بالله وكيف نحسن صلاتنا بأنفسنا؟ وكيف نحسن صلاتنا بغيرنا من خلق الله؟ وكيف نزل الضغينة والشحناء والخصومات بيننا وبين بعضنا كإخوة المسلمين؟ أيها الأحبة، إن الله ينظر إليكم الآن في مصلاكم هذا وفي كل مصلى يصلى فيه العيد، فينظر إليكم ويماهي بكم الملائكة في السماوات العلى: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عملا؟ تقول: يا ربنا، إنما جزاؤه أن يوفى أجره. يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. هنيئا لكم يا من صمتم رمضان برضاء الله، وهنيئا لكم يا من قمتم الليل بمغفرة الله، هنيئا لكم أنكم كنتم في رحاب الله، وهنيئا لكم أن الله يباهي بكم الملائكة في السماوات العلى، هنيئا لكم أنكم اجتمعتم على قلب رجل واحد في بيت واحد تكبرون الله وتذكرون الله سبحانه وتعالى على أن وفقكم لهذه النعمة. أيها الأحبة الكرام، حين نزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما نزل القرآن إلا للتيسير وليس للتشديد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اشهدكم يا أيها الأحبة الكرام، اشهدوا الله عز وجل، واشهدوا خلقه جميعا، واشهدوا جميع خلقه، واشهدوا ملائكته أننا نحب الله، وأننا نكبر الله، وأننا نجعل الله عز وجل هو أول شيء في حياتنا، ولا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. نشهد الله عز وجل أننا صمنا رمضان وقمنا رمضان ورافقنا القرآن واجتهدنا في العبادة وعمرنا بيوته وبكت الدموع من العيون وخشعت القلوب وشعرت الجلود، وتعاوننا جميعا على قلب رجل واحد من أجل أن تذوب الفوارق بيننا وبين بعضنا. فإننا أيها الأحبة الكرام، إذا كانت هذه هي شعيرة رمضان تربينا على هذه المبادئ والقيم، فأولى بنا أن نأخذ من هذا الزاد زادا ينفعنا في الآخرة. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يوم الألباب. والتقوى هي الزاد الذي كان ثمر في الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفر لنا أجمعين، وقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وصدقاتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل الجميع على قلب رجل واحد. أسأل الله عز وجل أن يجب البغيضة والبغضاء والكره والخصومات والشحناء من نفوسنا، وأن يحببنا إلى بعضنا. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الشياطين، أن يعيننا على الشياطين كما أغلها لنا وسنهزمها لنا في شهر رمضان. أسأل الله أن لا يجعل لها سلطانا علينا، أسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى طاعته وإلى عبادته. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أعلم بين قلوبنا، اللهم حببنا إلى بعضنا، اللهم حببنا إلى بعضنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم لا تتركنا طرفة عين لأحد سواك يا رب العالمين، اللهم لا تتركنا طرفة عين لأحد سواك، فأنت الغفور الرحيم وأنت الودود الكريم. أسألك أن تكرمنا كرما لا نهاية له ولا عدد له ولا إحصاء له. أسألك أن تجعل مثوانا ومثوى آباءنا وأمهاتنا جميعا الجنة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل ينادى عليكم جميعا انصرفوا إلى رحالكم، فقد غفرت لكم جميعا، فهنيئا لكم أنكم فزتم بمغفرة الله، هنيئا لكم أنكم كنتم في رحاب الله، هنيئا لكم أنكم كنتم في بيوت الله ضيوفا على الله، وحق على المزور أن يكرم زائره، فهنيئا لكم إكرام المولى عز وجل لكم. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم جميعا، وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام الإسلام والمسلمين بالعزة والكرامة والأمن والأمان. اللهم آمين آمين آمين. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.